في كتاب الله عز وجل وفي أحاديث عديدة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيسوق المصنف في أبواب لاحقة جملة من هذه الأدلة، أدلة الكتاب والسنة في إثبات القدر. والقدر هو إيمان بقدرة الله عز وجل، وأن الأمور إنما تقع بمشيئته وإذنه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء، المبدع لجميع الكائنات، لا شريك له سبحانه وتعالى في ذلك. والإيمان به يقوم على أربع مراتب: الإيمان بالعلم، علم الله عز وجل بما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. والإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والإيمان بأن الأمور بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والإيمان بأنه خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فهذه مراتب الإيمان بالقدر، ولا يكون المرء مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها. وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى كلامه على الرد على القدرية بالتنبيه على أمر مهم صدره بقوله رحمه الله: أننا ننصح السائل، فهي نصيحة مهمة جدا في موضوع القدر، إثباتا له أو ردا على المخالفين فيه، ينبغي التنبه لها. قال: ننصح السائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر، لأن القدر سر من سر الله، لأن القدر سر من سر الله. هذا تنبيه غاية في الأهمية. القدر سر من سر الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي للعبد أن يقحم عقله القاصر وفكره الضعيف لمعرفة هذا السر، فإن الله سبحانه وتعالى غيب أمره عن العباد وابتلاهم سبحانه وتعالى بالإيمان به، وأما علمه فهو مغيب عن العباد، علم ليس بين العباد موجودا، بل هو علم مفقود. فيجب على المرء أن يؤمن بالقدر ولا يقحم عقله في تفاصيل القدر إلا في ضوء الدليل. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتكلم بكلمة واحدة في باب القدر إلا ومعها الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وما سوى ذلك فإن الواجب عليه أن يمسك عنه وأن يكف عن الخوض فيه. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا. قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا. والمراد بالإمساك هنا عند ذكر القدر أي فيما كان زائدا على ما ورد في الكتاب والسنة، أما ما ورد في الكتاب والسنة من تفاصيل في باب القدر لا بد من الإيمان بها ولا بد من معرفتها، لأن من هدى الله الذي بينه لعباده ومن هدايات كتابه التي لا شفاء للصدور ولا صلاح ولا فلاح إلا بالإيمان بها، لكن الإمساك المطلوب في الحديث في قوله إذا ذكر القدر فأمسكوا إنما هو فيما كان زائدا على ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك الأسئلة الاعتراضية، لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا ولما قدر كذا ولما لم يقدر كذا، هذا كله باطل. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وليس للمرء التنقيب عن هذه الأشياء وإقحام عقله فيها، فإنه سر كتمه الله عن العباد وأخفاه، ومن خاض في معرفته وأقحم عقله في معرفته لن يصل إلا إلى الطغيان والحرمان، لأنه أمر أخفاه الله سبحانه وتعالى على عباده، كما قال المصنف رحمه الله لأن القدر سر من سر الله. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال القدر سر الله فلا تكشفه، القدر سر الله فلا تكشفه، أي لا تحاول، لا تحاول التنقيب والكشف عنه ومعرفته، فهذا سر الله وأمر أخفاه الله سبحانه وتعالى على العباد. ولهذا يقول العلماء العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، وعلم في الخلق مفقود. علم في الخلق موجود أي هداهم الله إليه بما أنزل عليهم من وحيه العظيم وهدايات كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلم في الخلق مفقود أي أن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلمه ولم يطلع عباده عليه بل أخفاه سبحانه وتعالى عنهم. فإنكار العلم الموجود كفر، عندما ينكر المرء شيء من العلم الموجود الذي هو في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هذا كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، عندما يدعي الإنسان العلم الذي أخفاه الله على العباد، كان يدعي مدعي أنه يعلم المغيبات والأمور المقدرة ويعلم ما سيكون أو نحو ذلك، فهذا كفر. فالتكذيب بالعلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. الحاصل أن موضوع القدر موضوع ينبغي على العبد أن لا يخوض فيه إلا في ضوء الدليل وهدايات كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبين رحمه الله تعالى أن إقحام المرء نفسه وبحثه في هذا الباب يصل به إلى التكذيب بمقادير الله الجارية على العباد، فيضل عن طريق الحق والهدى. وأورد حديثا سيذكره فيما بعد بإسناده وهو حديث ضعيف، قال ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله، وما أشركت أمة حتى يكون بدو أمرها وشركها التكذيب بالقدر. ولا شك أن التكذيب بالقدر بوابة انحراف وضياع في هذه الحياة الدنيا وبعد عن طاعة الله وعبادته، ويصبح المرء بتكذيبه بالقدر ماضيا في أنواع الضلال، ويكون هذا التكذيب سببا في دخوله فيها، فهو بوابة إلى أنواع من الضلال. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ولولا أن الصحابة كما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر فردوا عليهم قولهم وسبوهم وكفروهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم في القدر وكذب به ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم، وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم، وبينوا للمسلمين قبيح مذاهبهم، فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام في القدر. انظر هنا إلى فائدة، يعني إذا طال الفصل بين الشرط وجوابه يعاد. قال في البداية: ولولا أن الصحابة، فلما طال الفصل قال: فلولا أن هؤلاء. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: بل الإيمان بالقدر خيره وشره واجب، قضاء وقدر، وما قدر يكن وما لم يقدر لم يكن، وإذا عمل العبد بطاعة الله تعالى علم أنها بتوفيق منه له فيشكره على ذلك، وإذا عمل بمعصية ندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه واستغفر الله تعالى. هذا مذهب المسلمين، وليس لأحد على الله حجة، بل لله الحجة على خلقه. قال الله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هنا يقدم رحمه الله تعالى اعتذار عن دخوله في المناقشة والرد على هؤلاء القدرية، بأنه لولا أنه رأى أن الصحابة بلغهم عن بعض الناس أنهم كذبوا بالقدر فأنكر عليهم الصحابة واشتد إنكارهم عليهم وحذروا منهم وبينوا فساد عقائدهم، وكذلك من بعدهم من التابعين ردوا على القدرية. يقول رحمه الله تعالى: لولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام في القدر. هذا من شدة الحذر في أن يخوض المرء في هذا الباب. يقول ذلك رحمه الله ويعتذر هذا الاعتذار، مع أنه لن يتكلم إلا في ضوء الأدلة، في ضوء الأدلة، بل سيمر علينا فيما سيأتي أبواب ليس فيها إلا سوق الآيات، أبواب كاملة من أولها إلى آخرها ليس فيها إلا سوق الآيات. أحيانا يعلق تعليق لا يتجاوز السطر والسطرين، وإلا الباب كله آيات من أوله إلى آخره. فالحاصل أنه يقدم رحمه الله بهذه المقدمة، وأنه لو لم يكن الصحابة خاضوا في الرد على هؤلاء وكذلك من اتبعهم بإحسان، يقول لولا ذلك لم يسع من بعدهم الكلام في القدر. الحاصل أن الإيمان، أن الكلام في القدر، الكلام في القدر إما أن يكون بالدليل في ضوء الآيات والأحاديث، هذا مطلوب من العباد، مطلوب من العباد، فما كان في القرآن من الآيات والتفاصيل المتعلقة بالقدر فإن فهمها ومعرفتها والعناية بمدارستها وتعلمها داخل فيما أنزل القرآن لأجله، وهو التدبر لكلام الله، ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن، فيعتني بها المرء عناية دقيقة ويحرص على ضبطها وفهمها. وكذلك الأحاديث الثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام،

فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. نعم، هذا الباب من أبواب الإيمان بالقدر، وهو من أدلة الإيمان بالقدر ما جاء في القرآن من آيات كثيرة فيها أن الله يختم على قلوب من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه، لأنه مقتهم فطبع على قلوبهم. فساق رحمه الله آيات رتبها على ترتيب المصحف، ويلاحظ أن هذا سيفعله رحمه الله تعالى أيضا فيما سيأتي من أبواب يسوق الآيات، كأنما يستعرض كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته، فيثبت ما تعلق بهذه الترجمة من أبواب في ضوء ترتيب هذه الآيات في المصحف. في الآية الأولى ذكر الختم على القلوب، والثانية ذكر فيها الطبع على القلوب، والثالثة ذكر فيها أنه لم يرد أن يطهر قلوبهم، والثالثة ذكر فيها أنه جعل على قلوبهم الأكنة، والثالثة ذكر فيها أن من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وهكذا ما بعدها من آيات، ففيه الطبع والختم وعدم إرادة الاهتداء، وفيها إرادة الله عز وجل أن يضلهم. هذا كله من الدلائل على أن الأمور كلها بقدر، إيمان المؤمن وكفر الكافر، طاعة المطيع وعصيان العاصي، كل ذلك بقدر، لا يمكن أن يقع شيء إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لأحد أن يعترض على أقدار الله فيقول لما فعل الله كذا، ولما لم يفعل كذا، ولما قدر الله كذا، فهذا من الأسئلة الباطلة. الواجب على العبد أن يمسك عنها وأن لا يخوض فيها، وهي داخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر القدر فأمسكوا من ذلكم السؤالات الاعتراضية، لما قدر الله ولما لم يقدر، لما فعل ولما لم يفعل، والله تعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال فمن قال ذلك فقد عارض الله في فعله وضل عن طريق الحق. إذن هذه الآيات كلها من أدلة الإيمان بالقدر، من أدلة الإيمان بالقدر أن الله ختم على قلوب من أراد من عباده وطبع عليها ولم يرد هدايتهم، وأن الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء. كل هذه من الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعقلوا يا مسلمون ما يخاطبكم الله به، يعلمكم أني مالك للعباد، أختص منهم من أريد، فأطهر قلبه وأشرح صدره وأزين له طاعتي وأكره إليه معصيتي، لا ليد تقدمت منه إلي، أنا الغني عن عبادي وهم الفقراء إلي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والمنة لله تعالى على من هدي للإيمان. ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول مولاكم الكريم حين امتن قوم بإسلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم، ومثلها ما جاء قبلها في السورة نفسها، قول الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فاهتداء المؤمن وقيامه بالطاعة وبعده عن الكفر والفسوق والعصيان، هذا كله منه من الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده، كما عبر المصنف رحمه الله بهذه اللفظة الجميلة، قال: والمنة لله تعالى